الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يزاد في ثمن أو يحط منه وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ قرشا لعيب أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان رحمهم الله. نحن الآن في النوع السادس من أنواع الخيار، وهو الخيار في البيع، في التخبير بالثمن، في البيع في التخبير بالثمن. يعني باع السلعة على أنه اشتراها بكذا، باعها على هذا الأساس، على أنه باعها بكذا، وهذا رأس مالي عليه. إذن البيع وقع على هذا الوجه، على أساس أن البائع يخبر بالثمن والمشتري يشتريها بناء على قوله بأن رأس ماله عليه. وتقدم أنه يكون على وجوه: تارة يكون تولية رأس برأس برأس، تارة مرابعة يعني بشرط نسبة منه، تارة مواضعة، تارة يكون يعني البيع يعني بيع للبعض على وجه الشركة، فيثبت إذا تبين أن الأمر بخلاف ما ادعى أو ما ذكر البائع، فللمشتري خيار. فيلزم أن يخبر، أن يخبر بالحقيقة، ولا يحل له أن الكذب حرام. هنا يقول تبعا بناء على ما سبق، يقول: وما يزاد في ثمن أو يحط منه أو يؤخذ عرش جناية، أو يؤخذ أرشا لعيب، أرشا لعيب أو جناية، أو جناية عليه. يقول: فإنه يلحق برأس المال ويخبر به، يعني ما يزاد ويحط أو إلى آخره، في مدة خيار. هنا الكلمة لا تقول في مدة الخيار، ما يزاد في ثمن أو يحط منه، أو يأخذ أرش الجناية، يأخذ أرش الدعيب أو جناية عليه، فإنه يلحق برأس المال ويخبر به. يعني كل هذا إذا تم في مدة الخيار، خيار المجلس أو خيار شرط. المؤلف أطلق، يقول: في مدة خيار. لأنه استقر البيع على هذا، يعني استقر البيع ولزم البيع ووجب البيع الأول، وجب البيع على هذا الوجه، استقر الثمن بكذا زائدا أو ناقصا. أما إذا أضيفت هذه الأمور، حصلت زيادة في الثمن، زيادة في الثمن من قبل المشتري أو النقص منه بتسامح من البائع، يقولون جدع له مثلا، جدع له من الثمن. إذا حصلت هذه الأمور بعد لزوم البيع، بعد لزوم البيع فإنه لا يلحق، لأن البيع قد تم ولزم البيع واستقرت الأمور دون هذه الزيادة أو الحق أو ما سوى ذلك. فما كان من ذلك قبل لزوم البيع، بل في مدة خيار، في مدة خيار قبل لزوم البيع، فإنه يلحق برأس المال ويخبر به. وما كان من ذلك بعد لزوم البيع فإنه لا يلحق به ولا يلزم الإخبار به. يقول المؤلف عندكم: وإن أخبر به فحسن، إن أخبر بالواقع أنه حصل إن المشتري زاد في الثمن بعد اللزوم، أو حصل أو إن البائع يعني تنازل عن بعض الثمن، تنازل عن بعض الثمن، يقول إن أخبر بالحال فحسن فقط، يعني ليس له أثر عملي، بس إن التعريف بالجاري بما جرى تماما. فإن أخبر بالحال فحسن، وإلا هو صادق إذا قال اشتريته بمئة وقد أسقط عنه البيع بعد لزوم البيع، أسقط عنه 20، قال يكفي منك 80، هذا ما الوثق، هذا شيء تسامح طارئ. طيب رأيت لو أنه أكثر من ذلك، لو أن البائع قال بس توكل الله أنا سامحته، أبرأه من الثمن كله، ما يتغير الحكم، يكون البائع الذي هو المشتري يكون صادقا في قوله إني اشتريتها بمئة. يعني كون البائع يعني تنازل عن بعض حقه أو جميع حق إن شاء الله، هذا لا أثر له. يعني المشتري الأخير يقول، تقول لي أن اشتريتها بمئة والبائع أسقط عنك 20، تقول هذا بعد لزوم البيع، بعد لزوم البيع هذا تبرع منه، تبرع. أما إذا كان لا في مدة الخيار، فإنه لا بد أن يلحق برأس المال ويخبر به. لأنه استقر البيع ولزم البيع على هذا الثمن بعد الزيادة أو النقص. الكلام نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار بيع أو خيار مجلس أو شرط أو غيره. نعم. أو يؤخذ أرشا لعيب. البائع المشتري وجد في السلعة عيبا، ثم اتفق مع البائع أن يعوضه عن هذا العيب، وهو ما نسميه أو يسمونه بالأرش، فهو اشترى السلعة بمئة وصار تبين له فيها عيب، فرد عليه المشتري 10 قرشا في مقابل العيد، طلعت عليه السلعة بكاملة، طلعت عليه السلعة بكاملة 90، لأن رد البائع رد عليه 10 قرشا للعيد، فهذا لابد إذا تم هذا، إذا تم هذا في مدة الخيار فلا بد فيضاف لرأس المال، ولا فيقول إن السلعة عليه 90، لأنه أخذ 10 قرشا للعيد، وما كان من ذلك بعد لزوم البيع فإنه يقول لا يلزم الإخبار به، نعم نعم بعد. أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، نعم، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع، وإن كان ذلك الأمور الأربعة زيادة والنقص والأرش والجناية، نعم، وإن كان ذلك، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. يعني مفهوم كلامه إنه لا يلحق برأس المال ولا يجب الإخبار به، لكن إن أخبر بالواقع فحسن، نعم. بعد. السابع خيار لاختلاف المتبايعين، نوع سابع من أنواع الخيار، خيار لاختلاف المتبايعين، يعني سببه كل هذه سببه اختلاف المتبايعين، خيار سببه اختلاف المتبايعين، والاختلاف اختلاف المتبايعين يعني يرد على أشياء كثيرة، اختلاف في عين المبيع، اختلاف في الثمن، اختلاف في الصفة، متعلق أو متعلق الاختلاف ما هو غير منحصر، فمتعلق الاختلافات كثيرة، لكن من أبرزها الاختلاف في الثمن أو الاختلاف في عين المبيع أو صفة المبيع، يمكن هكذا، هذه من أبرزها وهي التي يذكرها المؤلف، نعم، وغيرها، نعم. يقول السابع خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولاً ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. يقول هذه تصوير ما إذا اختلف في الثمن، اختلف البائع والمشتري في الثمن، في ثمن السلعة، فالبائع يقول بعتها 100 والمشتري يقول اشتريتها 80، الآن اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، في قدر الثمن، يقول المؤلف إذا وقع هذا فإنهما يتحالفان، وذكر صفة الحلف كيف يتم، يتم بأن يحلف البائع يقول ما بعتها 80 وإنما بعتها 100، ويحلف على هذا، يحلف إنه ما باعها بل باعها، ما باعها 80 بل باعها 100، ثم يحلف المشتري، يحلف المشتري ما اشتريتها بمئة، إنما اشتريتها بل اشتريتها بثمانين. إذا اختلف في قدر الثمن وكان هناك بينة فالحكم للبينة، انت ما في تحالف، الحكم للبينة. إذا كان في بينة مع المشتري أو مع البائع فالحكم للبينة، لكن محل التحالف فيما إذا لم تكن هناك بينة لواحد منهما. وهذا التحالف هو مستنبط واجتهادي، الأصل إن الذي يحلف هو المنكر، لكن الآن يقولون إن كل منهما مدع ومنكر، كل منهما مدع ومنكر، فيحلف كل منهما، وهو معنى قولنا يتحالفان، كل منهما يحلف. هذا البائع يقول ما بعته بمئة بثمانين، بعته أو بعتها أي السلعة بعتها بمئة، فيرد المشتري يقول ما اشتريتها بمئة، اشتريتها بثمانين، وكل منهما يحلف على قوله هذا. يقول الشيخ محمد عندكم إن كلام المؤلف يقتضي هذه الصيغة، أنه لا بد أن يتم التحالف بهذا الوجه، بأن يبدأ البائع بالحلف ويبدأ بالنفي. يبدأ البائع بالحلف ويبدأ بالنفي ويذكر الإثبات، ما بعتها بكذا بل بعتها بكذا، ثم يأتي دور المشتري فيحلف ما اشتريتها بكذا بل اشتريتها بكذا. يقول الشيخ إن المؤلف على المذهب يلزم أن يكون التحالف على هذا الوجه، والصحيح أنه لا مشاحة، يعني بدأ بالإثبات قبل النفي، أو ذكر الإثبات ولم يذكر النفي. المقصود يحلف يقول بعتها بمئة، والله إني بعتها بمئة، فهذا الترتيب هذا محض يعني استنباط، ما فيه يعني دليل شرعي يجب المصير إليه أن يكون التحالف على هذا الوجه. فإذا تحالفا انفسخ البيع، وإذا انفسخ البيع رد البائع الثمن ورد المبيع ورد المشتري الثمن، لكن يقول إنهما حين بعد التحالف يكون كل منهما بالخيار، ولهذا جعلوه من أنواع الخيار، خيار الخلف، خيار الاختلاف، خيار الاختلاف المتبايعين، خيار سبب اختلاف المتبايعين. فإذا تحالفا فكل منهما بالخيار. وذلك إذا لم يرضى، فإن رضي أحدهما فالأمر، إذا رضي أحدهما بعد التحالف رضي أحدهما بما قال الآخر يعني حصل المقصود ولا يقال هناك يتم البايع ويثبت ما رضي ما تراضيا عليه. إذا رضي أحدهما بقول الآخر حصل المقصود ويحصل التراضي. يذكر الشيخ عندكم هنا إن هذا هو المذهب، وفي المسألة قول آخر وهو أنه إذا اختلف المتبايعان فإن القول قول البائع، إذا اختلف في الثمن أو في عين المبيع في السلعة فالقول قول البائع. وذكروا حديث حسنه بعض أهل العلم وصححه آخرون، وأن ومضمونه أن القول قول البائع، فإذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع، ويترادان السلعة والثمن فيرد البائع الثمن على المشتري ويرد المشتري السلعة على البائع، وهو قول قوي لهذا الحديث. اقرأ كلام الشيخ في هذا المسألة. في آخر كلام. ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، فيحلف المشتري والله ما اشتريته ب100 وإنما اشتريته ب80. أي بعد. فعلى كلام المؤلف لا يصح، فلا بد من أمور ثلاثة: الأول أن يحلف البائع أولا، الثاني أن يجمع بين النفي والإثبات، الثالث أن يقدم النفي. وكذلك يقال بالنسبة، يعني يقول إن المؤلف يجعل هذا كله شرط للتحالف، هذه الصيغة كأنها نصية، لا بد من هذه الأمور: أن يبدأ البائع بالحلف والدعوة، ويبدأ عند حلف يبدأ بالنفي، ما بعته بل بعته، كل هذه الأمور. نعم، يقول فلا بد من أمور ثلاثة. نعم، الأول أن يحلف البائع أولا هذه واحد، الثاني أن يجمع بين النفي والإثبات، الثالث أن يقدم النفي، ثلاثة. وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري لا بد من أمور ثلاثة: الأول أن يكون هو الثاني في اليمين، الثاني أن يبدأ بالنفي قبل الإثبات، الثالث أن يجمع بين النفي والإثبات. وقال بعض أهل العلم إن القول قول البائع، والدليل على ذلك ما يلي: أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. إيش؟ القول قول البائع. فالقول ما قال البائع أو يترادان. نعم. ثانيا أن الملك خرج من يده ولا يمكن أن يخرج إلا بمن. الأول الدليل النقلي، والثاني النظري. الدليل الثاني نظري. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الملك خرج من يده ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو ما لم توجد بينة. وهذا القول أقوى، لأنه يؤيده ظاهر الحديث ويؤيده المعنى أيضا، ويقال للمشتري: إن رضيت بما قال البائع وإلا فملكه باق، إلا إذا ادعى البائع ثمنا خارجا عن العادة، فحينئذ لا يقبل بأن قال بعتها ب100 وهي لا تساوي 50 في السوق. فإذا قال قائل: لماذا لا يقبل ادعاء البائع؟ لأنه ليس على المشتري ضرر، إذ إنه سيفسخ إذا لم يرضى بما ادعاه البائع. فالجواب: إن في ذلك ضررا على المشتري، لأن المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها، أو يكون السوق ارتفعت أسعاره، أو ما أشبه ذلك. فحينئذ نقول: إذا ادعى ثمنا أكثر مما جرت به العادة فإننا لا نقبل قوله لبعده لأنه يصير ظاهر الكذب. إذا ادعى أن ثمن السلعة 100,000 وهي في الحقيقة لا تساوي إلا مثلا كذا وكذا، لا تساوي إلا 40 أو 50، أنا واضح أن ما قاله المشتري هو الأقرب. نعم. وأما على القول بأنهما يتحالفان فالصحيح أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط أو إثبات ما ادعاه هو، وهذا يحصل بإفراد النفي أو بإفراد الإثبات، والجمع بينهما ليس بلازم، وهذا أيضا أقوى من وجوب الجمع بينهما، وذلك لأن المقصود من الألفاظ هو المعاني، فإذا ظهر المعنى اكتفينا به. يعني مقتضى هذا أنه إذا قال البائع بعتها، حلف والله إني بعتها ب100، وقال المشتري والله اشتريتها ب80، خلاص باختصار، يعني كل منهما حلف على الإثبات أو يحلفان على النفي، هذا فيقول العبرة بالحقائق، أما تركيب صيغة بهكذا وأنه لا يتحقق التحالف ولا يثبت الخيار إلا بهذه الصيغة بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ، أن يبدأ البائع أن يجمع بين النفي والإثبات، أن يقدم النفي إلى آخر. نعم. فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صيغة كانت، ولا يشترط على القول الراجح الجمع بينهما، بل نقول إذا أثبت كفى، سواء جاء بطريق إذا أثبت واحد. نعم. إذا أثبت كفى، سواء جاء بطريق الحصر والله ما بعته إلا بكذا، أو قال والله لقد بعته ب100. وإذا قلنا بالجمع أيضا فالقول الراجح أيضا أنه لا يشترط تقديم النفي، وأنه لو قال والله لقد بعته ب100 وما بعته ب80 كفى، لأن المقصود حصل. وإذا قلنا بالجمع أيضا فالقول الراجح أيضا أنه لا يشترط تقديم النفي. وأنه لو قال والله لقد بعته ب100 وما بعته ب80 كفى، خالف الصيغة الأولى بالتقديم بمخالفة الترتيب. نعم. لأن المقصود حصل. فإن عكس في الترتيب فبدأ المشتري أولا ثم البائع، فنقول يعيد المشتري لأنه لا بد من الترتيب كما قال فيحلف بائع أولا. وقيل إنه لا يشترط الترتيب، وأن المشتري لو بدأ أولا لا اعتبرت يمينه لأن المقصود حاصل. وقيل يبدأ المدعي، فمثلا إذا كان المشتري هو الذي قال اشتريته بكذا قبل أن يدعي عليه البائع أنه باعه بكذا، قدم المشتري. والظاهر بناء على القاعدة العامة أن العبرة في الألفاظ بمعانيها، فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم بأي صيغة. نعم. فإنه يصح ويحكم به سواء بالتقديم أو التأخير، وبتقديم النفي على الإثبات أو بالاقتصار على الإثبات. نعم. وقوله فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، المراد هذا اللفظ أو معناه، فلو قال والله لست بائعا له ب80 بل أنا بائع إياه ب100 فإن ذلك كاف، فالعبارة التي ذكرها المؤلف لا يشترط لفظها وإنما المقصود المعنى، لكن يبدأ أولا بالنفي ثم بالإثبات. انتهى. الحاشية قال وإن قدم الإثبات عليه لم يعتد به. تصميم وإن قدم الإثبات لم يعتد به، هذا اللي الشيخ يعني رجح خلافه. وش الدليل على أنه لا يعتد به؟ العبرة بالمعاني. نعم. ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. نعم. نعم. السلسبيل الكبير. قوله فيبدأ بيمين البائع. قال وفيه قال شريح وأبو حنيفة والشافعي، وهي رواية عن مالك. وله رواية أخرى القول قول المشتري مع يمينه. وبه قال أبو ثور والجفا، لأن البائع يدعي عشرة ينكرها المشتري، والقول قول المنكر. وقال الشعبي القول قول البائع أو يترادان البيعة. وحكاه ابن المنذر عن أحمد لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. والمشهور في المذهب الأول، ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدا، وأن القول قول البائع مع يمينه، فإذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به، وإن أبى حلف أيضا وفسخ البيع. الله المستعان. المسألة مسألة كل مسألة أول اختلاف معادلة، ما في شيء إلا الحديث أول إذا صح القول، ما إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله ولم يشترط يمينا، القول ما قال البائع ويتردد ولم يشترط يمينا. نعم بعد. نعم. ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد. هذا المتن. نعم. يقول وإن كانت عند الاختلاف في الثمن، عند الاختلاف أو في حال الاختلاف في الثمن، إذا كانت السلعة تالفة قد تلفت لسبب من الأسباب، فإنهما يرجعان إلى قيمتها، بمعنى إذا كان بعد التحالف ينفسخ البيع ولكن السلعة الآن غير موجودة فيرجعان إلى القيمة، فماذا يرد المشتري؟ يرد المشتري قيمة السلعة. فإذا كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمتها، ثم يأتي الاختلاف الآخر يرجعان إلى قيمتها. متى؟ عند العقد ولا عند التلف ولا عند التحالف؟ مع الخلاف والأظهر أنه يرجع إلى قيمتها عند العقد. نعم. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمتها إلى قيمة مثلها. نعم. فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. وإذا فسخ العقد بالتحالف انفسخ ظاهرا وباطنا. ظاهرا بمعنى أنه يعني أنه يحكم لكل واحد بما في يده وأنه ملكه، هذا في الحكم الظاهر في عند الترافع. عند الترافع يحكم لكل واحد بما في يده، وباطنا بمعنى أنه يحل لكل واحد منهم التصرف بما في يده، وكذلك يعني باعتبار يعني بمعنى يعني حل التصرف أو تحريمه. فإذا فسخ البيع فلكل واحد منهم التصرف ظاهرا وباطنا، بأنه يحل له التصرف فيما في يده ولا يستحق عقابا في تصرفه فيما في يده. والصواب أن الكاذب منهما لا يحل له، ينفسخ الحكم ظاهرا، أما باطنا فلا يحل له التصرف فيما في يده، لأنه يتصرف في مال الغير بغير إذنه. اقرأ تعليق الشيخ على هذا المسألة. نعم، على قوله ظاهرا وباطنا، قوله وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. نعم، أي ردت السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه. يعني هذه نتيجة إيش؟ نتيجة التحالف، نتيجة التحالف والفسخ. نعم، ردت السلعة، ردت السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه. نعم، ورجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه. نعم، سواء كان أحدهما صادقا أم كاذبا. هذا موجب قول المؤلف للإطلاق، لأنه يقول إن فسخ ظاهرا وباطنا بإطلاق، ولم يقيده مع الصدق. نعم، سواء كان أحدهما صادقا أم كاذبا. نعم، حتى الكاذب ينفسخ العقد في حقه. وقوله ظاهرا وباطنا، ظاهرا في الدنيا والحكم، وباطنا عند الله وفي الآخرة. ظاهرا في الدنيا والحكم، يعني يظهر هذا عند الترافع، يحكم لكل واحد بما في يده، القاضي يحكم لكل واحد. نعم، وباطنا عند الله وفي الآخرة، فلا حق لأحدهما على الآخر ولو كان كاذبا. مثاله: اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع: بعت عليك هذه الشاه بمئة، وقال المشتري: بل بثمانين، ولا بينة، فتحالف وتفاسخ، فترجع الشاه إلى البائع والقيمة المدفوعة للمشتري. إذن انفسخ العقد الآن ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فواضح، فلو ترافع إلى الحاكم لا حكم برد السلعة إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري. وأما باطنا فلو فرضنا أن البائع كاذب وأن البيع بثمانين والسلعة ردت إليه، الآن نقول له: تصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم. فإذا بعت ولو كانت كاذبة، نعم، فإذا بعتها أو أجرتها أو وهبتها، فكل العقود التي تكون بعد فسخ العقد الأول تكون نافذة وصحيحة حتى وإن كنت كاذبا. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، ولكن هذا قول ضعيف جدا، والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، وأنه لا يحل، لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، بل تبقى السلعة حقيقة في الباطن ملك لمن؟ نعم، ملك للمشتري، وتصرف البائع فيها تصرف بمال الغير. نعم، والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، وأنه لا يحل له أن يتصرف فيه، أي فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتريا، أو من سلعة إن كان بائعا، كما قالوا ذلك في الصلح في من ادعى عليه بدين وأنكر. الدعية، أحسن الله، في من ادعي عليه بدين وأنكر وهو كاذب، وجرى الصلح بينه وبين المدعي، فإنهم قالوا هناك: من كذب لم يصح الصلح في حقه باطنا. فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟ فالصواب أن الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهرا فقط، أما باطنا فلا. مثال: حلف أنه لم يبع بما قال المشتري، وإنما باع بما ادعاه، وفسخنا العقد، فرجعت السلعة إلى البائع ثم باعها لشخص آخر، فالبيع هذا صحيح ظاهرا وباطنا، حتى لو ترافع إلى القاضي فيما بعد. فيما لو حصل خلاف بين المشتري الثاني وبين البائع، فإن الحاكم يحكم بأنها ملكه، أما إذا كان كاذبا فهنا محل الخلاف، فالمذهب أن البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم. والقول الثاني أنه ليس بصحيح، وأن هذا البائع يعتبر كالغاصب الذي تصرف في ملك غيره، لأن أصلا فساخ العقد ظلم، إذ إن القول هنا ما قاله المشتري، لكن البائع ظلمه فادعى أكثر من الثمن من أجل أن يسترد المبيع. نعم، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. يقول: إن اختلف في أجل، المشتري يقول إن الثمن مؤجل، والبائع يقول: لا، أنا بعتك نقدا بثمن حال. يقول المؤلف: القول قول من ينفيه لأن الأصل عدمه، الأصل عدم التأجيل. يقول: إن اختلف في أجل أو شرط كذلك، فالقول قول من ينفي الشرط لأن الأصل عدم الشرط، فالقول قول من ينفيه. إذن فإذا اختلف في أجل، من الذي ينفي الأجل؟ البائع ولا المشتري؟ لا، البائع. المشتري يدعي أنه مؤجل، صحيح، والبائع يدعي أنه باعه حالا، فالقول قول من ينفيه لأن الأصل عدم التأجيل والأصل عدم الشرط. بعده: وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. إن اختلف في عين المبيع، الآن الخلاف كان الخلاف الأول في الثمن، والآن الخلاف في عين المبيع، يعني هذا يقول أنا بعتك هذه السيارة، والآخر يقول لا بعتني السيارة الأخرى. إذن الخلاف لا في الثمن بل الخلاف في عين المبيع. يقول المؤلف: تحالف على ما تقدم وبطل البيع. هنا ليس هناك خيار، هنا ليس فيه خيار، هنا يبطل البيع، لأن الخلاف في عين المبيع. ولا عندي أنه ينبغي أن يكون الخلاف من جنس الخلاف في الثمن، يعني معنى إما أن يتحالف أو يقال القول قول البائع، إما أن يقال القول قول البائع أو يتحالفان على ما تقدم، ويكون الخلاف في عين المبيع كالخلاف في ثمن المبيع في الثمن. اقرأ كلام الشيخ. نعم. قوله: وإن اختلف في عين المبيع تحالف، أي البائع والمشتري، بأن قال البائع بعتك هذه السيارة، وقال المشتري بل هذه السيارة لسيارة أخرى، فهنا اختلف في عين المبيع. أو قال بعتك هذا الجمل، فقال بل بعتني هذه الناقة. فيقول المؤلف: إنهما يتحالفان ويفسخ البيع، والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن، فيقول البائع: والله ما بعتك هذه وإنما بعتك هذه، ويقول المشتري: والله ما اشتريت هذه وإنما اشتريت هذه. فإذا تحالف ولم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخ البيع ورجع للمشتري الثمن وإن كان قد سلمه. لكن يقول هنا المؤلف يقول بطل، الشيخ ما قال عليها شيء، علق عليها. نعم، يقول بطل البيع في هذا التعبير نظر عند أهل العلم حسب المصطلح بينهم، لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرق بين البطلان وبين الفسخ، فصواب العبارة أن يقال وانفسخ البيع. كما نعم التعبير مهم جيد. نعم. فإذا تحالف ولم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخ البيع ورجع للمشتري الثمن وإن كان قد سلمه، وإلا فالثمن عنده. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح، وهو الأولى. نعم. وهو المذهب أيضا، وهذه المسألة مما خالف فيها الزاد المشهور من المذهب. فالصحيح أن القول قول البائع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. وعلى هذا فنقول للمشتري: إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع، وإما أن تترك البيع، ولأن البائع غارم فهو الذي ستؤخذ منه السلعة، فلا يغرم غير ما أقر به، فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل. ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق، فالقول قول البائع للحديث، ولأنه غارم فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرتضيه، فأما أن يقبل المشتري بذلك وإما أن يفسخ البيع ولا حاجة للتحالف، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في قدر الثمن، وكذلك في عين المبيع من باب أولى. نعم، قوله هو بطل البيع. قوله هو بطل البيع. نعم، قوله هو بطل البيع في هذا. قوله وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن. نعم، هذه المسألة خارج عن موضوع الخيار، هل في أي بيع إذا امتنع كل منهما تسليم ما بيده، البائع يقول لا أسلم غسلة حتى تعطيني الثمن، والمشتري يقول لا أعطيك الثمن حتى تسلمني العين، وش الحيلة؟ الحيلة يقول ينصبان أو ينصب عدل، يعتب واحد برا من برا أجنبي ويسلم المبيع ويسلم الثمن، فإذا قبض استلمهما فإنه يبدأ فيسلم المبيع للمشتري والثمن للبائع، يعني على حل للنزاع. يقول وأعد وإن أبى كل منهما تسليما، كل منهما البائع والمشتري تسليما في يده، البائع امتنع من تسليم العين والمشتري امتنع من تسليم الثمن. نعم، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، حتى يقبض ما عند الآخر. نعم، والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. نعم، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر، وإن كان الثمن في المجلس. تقول إن كان الثمن إيش دينا؟ وإن كان دينا حالا أجبر. وإن كان دينا حالا، يعني ما ليس الثمن معينا، مش الفرق بين أن يكون الثمن دينا؟ ليس مرادهم بالدين هنا أن يكون دينا مؤجلا، لا، يريدون بالدين ما ليس بمعين. فإذا قال بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم الذي في يدك، الآن الثمن معين، الثمن معين، فهذه مثلا الصورة الأولى التي قالوا فيها إذا امتنع كل منهما تسليم ما في يده نصب عدل يقبضهما فيسلم المبيع ثم الثمن. لكن إذا كان الثمن عينا دينا ليس بمعين وهو حاضر في المجلس، يعني عنده فلوس في المجلس، فإنه يجبر على تسليم الثمن. اقرأ العبارة. نعم، وإن كان دينا حالا أجبر بائع حالا. نعم، أجبر بائع ثم مشتر، يجبر البائع وقال سلم أنت الأول. نعم، ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، إن كان الثمن حاضر عنده فلوس في المجلس. نعم، يسلم البائع المبيع ويسلم المشتري الثمن، أجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس. نعم، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. يقول حجر عليه في حجر عليه في المبيع، كأنه مقتضى هذا أنه يسلم المبيع لكن يحجر عليه فلا يتصرف فيه. هذا مضمون ومضمون كلامه إذا كان الثمن ليس في المجلس بل هو في البلد فإنه يحجر عليه في المبيع بحيث يمنع من التصرف فيه. نعم يسلم المبيع لكن يحجر عليه فلا يتصرف فيه. نعم وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها أو المشتري معسر فللبائع الفسخ، أو المشتري معسر فللبائع الفسخ. يقول إذا كان الثمن بعيدا يقول ما عندي الآن فسخ لا في المجلس ولا في البلد بل هو في بلد أخرى بعيد، أو كان المشتري معسرا فللبائع الفاسخ، لأنه كيف يسلم ماله ولا يعطى ثمن لإعسار أو لبعد مال المشتري. يقول المؤلف إذا كان الثمن بعيدا غائبا وبعيدا أو كان المشتري معسرا فإن للبائع الفسخ. اقرأ تعليق الشيخ على هذه المسألة. نعم. وإن كان غائبا بعيدا عنها هذه الصورة الرابعة فإن للبائع الفسخ. لا قلها في الأول الصور. نعم. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. نعم. الضمير في قوله إن كان يعود على الثمن. نعم. لأنه قال في الأول والثمن عين، فإذا كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. نعم. هذه الصورة الثانية. وقوله إن كان دينا أي لم يقع العقد على عينه، لأن الثمن المعين هو الذي وقع العقد على عينه، والثمن الذي لم يقع العقد على عينه يسمى دينا. فإذا قلت بعني هذه الساعة بهذه الدراهم، بهذه الدراهم صار إيش؟ صار الثمن عينا. نعم. فالثمن معين. وإذا قلت بعينها بعنيها بعشرة فقال بعتكها بعشرة، فالثمن هنا دين لأنه غير معين. هذا مصطلح في الحقيقة. الآن الناس ما يعرفون الدين إلا المؤجر، ولكن مصطلح الفقهاء إن الدين يقابل المعين. بعتك هذه الدراهم هذا الثوب بهذه الدراهم أصبح عين بعين. أما إذا قلت بعتك هذا الثوب بعشرة من مالك أو تأتيبه أو تقترضها فهنا صار البيع بيع عين بدين. نعم. والدين عند الفقهاء والدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة. تمام. نعم. فكل ما لم يعين من ثمن فهو دين. وقوله أجبر مبني لما لم يسم فاعله. والمجبر القاضي الحاكم. وعلى هذا نقول إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده والثمن غير معين يذهبان إلى الحاكم فيقول للبائع سلم المبيع، ويقال للمشتري سلم الثمن، ولا حاجة إلى نصب عدل يقبض منهما. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى. ووجه الفرق بينهما أن الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن لأنه قد عين له. ولهذا قلنا في الأولى ينصب عدل يقبض منهما ثم يسلم المبيع ثم الثمن، وأما هنا فقلنا يجبر البائع. فإذا قال كيف تجبرونني انصبوا عدلا، أنا الآن إذا سلمت المبيع أخشى أن يهرب المشتري فلماذا تجبرونني ولا تنصبوا عدلا يقبض مني ومنه ثم يسلم المشتري ويسلمني؟ الجواب: عندنا حقان. الحق في المسألة الأولى تعلق بعين العوض، أما الآن فحقك في المسألة الثانية تعلق بذمته، فلا حاجة أن ننصب عدلا، فسلمه المبيع الآن وهو يسلمك الثمن. فإذا قال: أخشى إذا سلمته المبيع أن يهرب، قلنا: إذا هرب فهو مدرك إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم، يقول شيخ رابع، تقول نعم. نعم، فإذا قال: أخشى إذا سلمته المبيع أن يهرب، قلنا: إذا هرب فهو مدرك إن شاء الله. قوله: وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. إن كان الضمير يعود على الثمن، بس ما هو واضح الحقيقة، عجيب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تقول: وإن كان الثمن عينا دينا، عينا، وإن كان الثمن دينا حالا. أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. وإن كان الثمن بعد عينا، بعد قوله نصب عدل إلى آخره، بعدها الضمير في قوله إن كان يعود على الثمن، لأنه قال في الأول بعد والثمن عين. بعد نعم. قوله: وإن كان دينا. وإن كان دينا، نعم، أي لم يقع العقد على عينه، لأن الثمن المعين هو الذي وقع العقد على عينه. بعد. والثمن الذي لم يقع العقد على عينه يسمى دينا. نعم. فإذا قلت: بعني هذه الساعة، أي بعد شوي. نعم. وقوله: أجبر، مبني لما لم يسمى فاعله، والمجبر القاضي الحاكم. وعلى هذا نقول: إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده والثمن غير معين، والثمن غير معين، يذهبان إلى الحاكم فيقول للبائع: سلم المبيع، ويقال للمشتري: سلم الثمن، ولا حاجة إلى نصب عدل يقبض منهما. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى. نعم. ووجه الفرق بينهما أن الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن. بعده: لأنه قد عين له، ولهذا قلنا في الأولى: ينصب عدل يقبض منهما ثم يسلم المبيع ثم الثمن. أما هنا فقلنا: يجبر البائع. فإذا قال: كيف تجبرونني، انصبوا عدلا، أنا الآن إذا سلمت المبيع أخشى أن يهرب المشتري، فلماذا تجبرونني ولا تنصبوا عدلا يقبض مني ومنه ثم يسلم المشتري ويسلمني؟ الجواب: عندنا حقان. الحق في المسألة الأولى تعلق بعين العوض، وأما الآن فحقك في المسألة الثانية تعلق بذمته، فلا حاجة أن ننصب عدلا، فسلمه المبيع الآن وهو يسلمك الثمن. فإذا قال: أخشى إذا سلمته المبيع أن يهرب، قلنا: إذا هرب فهو مدرك إن شاء الله. مدرك إن شاء الله، نحن عند الحاكم. ها؟ عند الحاكم. صح. ماذا؟ قوله: وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. إن كان الضمير يعود على الثمن. وقوله غائبا في البلد أي ليس معه في المجلس لكنه في البلد في الدكان، فإنه يحجر على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. هذه الصورة الثالثة. مثال ذلك: قال اشتريت منك هذه الساعة 10 ريالات وهي في بيتي، فإننا نعطيه المبيع لكن نحجر عليه في المبيع فلا يتصرف فيه وفي بقية ماله، فلو كان عنده من الأموال عقارات وسيارات وأدوات حراثة وغير ذلك حجرنا عليه فنغلق الدكان فنغلق الدكان فلا تتصرف في أي شيء من ماله. طيب بعده بس تعليق الشيخ على هذا. نعم فنقول نحجر في تعقب، بس في تعقيب على قوله وفي بقية ماله يحجر عليه. إيه مش تعقيب، بس اقرأ عليه التعقيب. اقرأ يا محمد. وذكر الصورة الرابعة بعدها. يحجر عليه من أجل السلعة باعها، يحجر عليه في بقية. بعد ما يذكر الصورة الرابعة هي فيها. قوله إن كان بعيدا عنها. هذه الصورة الرابعة: فإن للبائع الفسخ. مثال ذلك: قال اشتريت منك هذه الساعة 10 ريالات قلنا سلم. قال 10 ريالات في منزلي في الرياض ونحن الآن في عنيزة والرياض بعيدة، فنقول للبائع لك الفسخ فتفسخ البيع وترجع السلعة لك وهذا ثمنه عنده. فصارت صور المسألة كالتالي: الأولى إذا كان الثمن معينا فالحكم أن ننصب عدلا يقبل. الثانية إذا كان الثمن دينا حالا أي غير معين وهو في المجلس يجبر البائع أولا ثم المشتري ثانيا. الثالثة: إذا كان الثمن غائبا وهو في البلد فإنه يحجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. الرابعة: إذا كان بعيدا عن البلد فإن للبائع الفسخ. وهناك صورة خامسة وهي أن يكون الثمن مؤجلا فيجبر البائع على التسليم وعلى الانتظار حتى يحل الأجل لأنه دخل على بصيرة. هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده. والقول الراجح في هذه المسألة أن للبائع حبس المبيع. أن للبائع حبس المبيع على ثمنه، فيقول نعم أنا بعت عليك لكني لا آمن أن تهرب ولا تتوفيني أو تماطل أو ما أشبه ذلك، فأبقيه عندي محبوسا حتى تسلمني. وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل إلا به ولا تستقيم أحوال الناس إلا به، لأن هذه الصور التي ذكرها المؤلف فيها مشقة على الناس. فإذا افترضنا أن المحكمة عندها 100 معاملة تنجز منها كل يوم معاملتين، فعليه أن ينتظر 50 يوما حتى يقال للحاكم انصب عدلا يقبض منهما، وهذا لا تستقيم به أحوال الناس. فالصواب أن يقال إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده فللبائع أن يحبس المبيع، وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلا فيقول أنت لا تثق بي وأنا لا أثق بك، نذهب إلى فلان ونعطيه الثمن والسلعة بدون المحكمة. نعم، ويسلمنا. هذا هو القول الراجح. أحسن، رحم الله الشيخ. هذا الشيخ اللي في المغني سؤال المغني: ويقوى عندي أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع حتى يحضر الثمن. نعم، هذا هل تابع ولا خطر؟ نعم. من يسلم يعني ماله ثم يروح يلاحق المشتري؟ هذا يحدث أحيانا بسبب غفلة البائع وخبث المشتري، يحتال ويتم البيع ثم راح يروح البائع وطارد وراءه. نعم يا محمد. بعض الشباب يقولون باقي جملة واحدة. نعم، قل جملة. ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. هذا خيار السابع يقول لك الشيخ أو الثامن. خلوا المعلقة خيار هذا. نعم، قل يا محمد. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قبل شهر ذهبت زوجتي إلى بيت أبيها ورفضت العودة وطلبت الطلاق وقد طلقتها، فهل لها نفقة؟ هذا طلاق، رجعي طلبت الطلاق فأجبتها، فأنت طلقتها باختيارك، فالأصل أن هذا طلاق رجعي والمطلق الرجعية تجب نفقتها، لكن يجب عليها أن تعود للبيت، فإذا أبت فهي مستمرة في نشوزها فلا نفقة لها حينئذ لنشوزها، وإلا الأصل أن لها النفقة، لو رجعت للبيت وجبت عليك نفقتها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم في مسح الرأس أن يمسح على الأذنين؟ جاءت يعني كل من وصف مسح الرأس عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر مسح الأذنين، وقد ورد الأذنان من الرأس، فعلى المتوضئ أن يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل العسل عليه زكاة؟ وإذا كان فيه فكيف نخرج زكاته؟ فيه خلاف والله أعلم. القول بوجوب الزكاة فيها قوي، وهو مقدر بالعشر، زكاة العسل هو العشر، لأنه من نوع ما من نوع المال المكتسب بلا مؤنة، هذه الحيوانات المسخرة خصوصا ما يجنيه الإنسان من المباح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أحد الورثة كان يستخدم سيارة وهي من الميراث، وذلك قبل القسمة، ثم تضررت السيارة بانقلاب وباعها لنفسه، ولما جاء وقت القسمة طالبه بقية الورثة بنصيبهم من السيارة، فهل تقوم السيارة بيوم تلفها أم بالقيمة التي باعها متضررة؟ لا، بوقت تلفها. نعم، تقوم بقيمتها يوم تلفها، لأنه هو المتسبب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن نستنبط أن الله قلب قرى قوم لوط عندما انقلبت فطرتهم، فهل من انقلبت فطرته ينقلب حاله فيصبح منتكسا ويقلب الله حاله من خير إلى شر؟ نسأل الله العافية. يخشى نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين النعمة والرحمة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. النعمة والرحمة، المطر نعمة وهو رحمة، نعمة ورحمة، وقد يكون إن النعمة لا تكون رحمة من وجه، وهي النعمة التي تكون على وجه الاستدراج، لكن نقول مثل المطر الأصل إنه رحمة، هكذا جنس رحمة، لكن يكون في حق بعض الناس رحمة ونعمة، وفي بعضهم نعمة لا رحمة، يكون استدراجا وعقوبة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث ماذا قال ربكم على إثر سماء كان من الليل، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بكم. الحديث، فهذا المطر نعمة لمن شكرها، نعمة ورحمة، وهو بلاء على من كفرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل المكان النازل عن الصف يجوز الصلاة فيه أم هو قطع للصف؟ شو؟ نعم. يقول: هل المكان النازل عن الصف يجوز الصلاة فيه؟ ما هو واضح. شو معنى النازل عن الصف؟ نازل عن الصف، إذا كان ما في إلا هو وهو محاذي، إذا كان محاذي فنرجو أنه أن من يصلي فيه يكون في الصف لأنه محاذي ومتصل به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر سؤال أخير. يقول السائل عبر الشبكة: هل النجاسة الجافة إذا مر عليها سنة كاملة حيث تكون موجودة على وسادة أو سرير أو نحو ذلك، هل يكفي في طهارة هذا المكان؟ أما الأرض فنرجو أنها تطهر يعني بالشمس والريح، خصوصا إذا يعني تقادم على الوقت. أما في الثياب ونحوها فلا يظهر أنها تطهر بمجرد أنها يبست ومضى عليها كذا وكذا. الأصل أن هذا الثوب متنجس وأنه نجس، فلا بد من تطهيره بما شرع الله بالماء، لابد من تطهيره بالماء. أما التراب والأرض المفتوعة فأمرها أوسع، والله أعلم. على هذا القول الذي تفضلتم به تكون النعمة أعم من الرحمة، بينهما عموم وخصوص. الرحمة والنعمة بينهما عموم وخصوص. أحسن الله إليكم شيخ. نقول سبب ومسبب، على يعني علاقة سببية بينهما تحتاج إلى مزيد تأمل. الموازنة بين الرحمة والنعمة، قلت الرحمة والنعمة، ثم إن الرحمة تضاف إلى الله من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه، ومن باب إضافة الصفة إلى الموصوف هذا شيء ثاني. لكن في المثال اللي أنا ذكرت في المطر على التفصيل اللي ذكرته، هو الأصل أن المطر نعمة، لكن يكون لقوم نعمة ورحمة، ولقوم نعمة بلا رحمة.